والحرمان زاد أنا ما بين جمال لا يمل. نعم وتلك الأغاني وذاك النشيد ما بين جمال لا يمل. وتلك الأغاني وذاك النشيد. أهف همسا أسأل الحياة وأهف همسا وأسأل الحياة وأسأل الحياة فهمسا وأسألني لابد وأن نعود لابد وأن نعود وأن نعود. مهما طال الأجل لابد وأن نعود. الحب والحرمان زاد أي بناء رب نعم لهذه الحياة الحب والحرمان زاد أنا يا أنا من أنا يا أنا من أنا الأشواق والحرمان والشكوى أنا يا الشكوى يا إلهي أنا آه يا أنا أنا من أنا الأشواق لها معانيها ومعانيها تضلي وضنا. Oh,